تفسير الآية 75 من سورة النساء، يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أي هذا استفهام وسؤال مقصوده تحريض المسلمين على الجهاد وتشجيعهم عليه وإلهاب مشاعرهم لفعله وتحذيرهم من تركه بلا عذر مقبول. أي وما الذي يجعلكم يا معشر المسلمين لا تقاتلون في سبيل الله لنشر دينكم الإسلام والدفاع عنه ضد من يعتدي عليه ليسعد الناس به وفي سبيل، أي من أجل الضعفاء والمظلومين من الرجال والنساء والصبيان وعموم الناس، مع أنهم مظلومون أشد الظلم ممن يظلمونهم حولهم، ولم يعد لهم حيلة ولا وسيلة لدفعه وعدم الاستسلام له إلا الاستغاثة بربهم ثم بكم، حيث يقولون مستنجدين مستنصرين به، وهو المجيب لدعائهم حتما في التوقيت وبالأسلوب المناسب الذي يحقق لهم أفضل نتائج يريدونها. ربنا أخرجنا من هذه البلدة التي أفرادها ظالمون يظلمون أنفسهم ومن حولهم بكل أنواع الظلم، وسخر ويسر لنا من عندك وليا لأمورنا وناصرا ومعينا في كل شؤون حياتنا لننعم برعايتك وأمنك وعونك وتوفيقك وسدادك ورزقك وتيسيرك وقوتك ونصرك وبالسعادة كلها في دنيانا وأخرانا.